الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز العقل يقدم لكم سلسلة شروح المنهجية العلمية التأصيلية للتميز. العلم نور ساطع لا ينطفي، به ينال المرء أسمى شارفي، أثنى عليه الله في كتابه، كذلكم أثنى على طلابه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله أخوة الكرام في المجلس 28 من مجالس التعليق على متن العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، المتن الثالث من متون المنهجية العلمية التأصيلية، والموافق اليوم الأحد السابع من جماد الأولى 1440 للهجرة، سائلا الله أن يفتح علي وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل هذا العلم الذي نتعلمه خالص لوجهه الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين. سبق معنا أحبة الكرام الكلام على الصفات التي ذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى في الواسطية، وقد ذكرها رحمه الله تعالى من خلال جملة من الآيات على الطريقة المتبعة عند السلف، أنهم كانوا يتحدثون عن صفات الله من خلال الآيات ومن خلال الأحاديث، لأن هذا الباب توقيفي لا يحق لأحد أن يجتهد فيه البتة. فهذا الذي جعل المؤلف رحمه الله تعالى لا يزيد على ذكر جملة من الآيات والأحاديث في باب صفات الله، ويكفي، ففي ذلك الخير والبركة. وتوقفنا على ما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى من آيات حول صفة الرؤية في الآخرة، رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة. ماذا ذكر في هذا الموضع؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وقوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، على الأرائك ينظرون، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. هنا أراد المؤلف رحمه الله تعالى من خلال ذكر هذه الآيات أن يثبت هذه الصفة، رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة، رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة، وأن أهل الإيمان يرونه عيانا كما هو مذهب السنة والجماعة، خلافا لأهل البدع وأهل الضلال من الجهمية والمعتزلة وغيرهم ممن أنكروا ذلك وقالوا: لا نثبت الرؤية في الآخرة، بل يقولون بالنفي ويجزمون بناء على نفي آخر. هذه حجتهم، النفي الآخر هو نفي الجهة لله. قالوا: ما دامت الجهة غير مثبتة لله سبحانه وتعالى، بل يقول ذلك مستحيل وهي شرط في رؤية الله، فالرؤية إذن كنتيجة مستحيلة. واستدلوا بآية الأنعام: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، مع أن هذه الآية الكريمة عند التحقيق والتدقيق حج عليهم لا لهم. أليس كذلك؟ كيف تكون لا يحج عليهم لا لهم؟ وسبق معنا هذا محمد، كيف تكون الآية حج عليهم لا لهم؟ لا تدرك الأبصار، نعم، لما نفى سبحانه وتعالى الإدراك وهو أعظم من الرؤية، دل ذلك على إثبات ما دون الرؤية، ما دون الإدراك وهو الرؤية. فالنفي للإدراك دليل، وإن لم يكن هذا بصريح لكن بالمفهوم، فنفي الإدراك إثبات لما دون الإدراك، والذي دون الإدراك الرؤية. ولو كان المقصود نفي الإدراك والرؤية لجاءت الآية بلفظ شامل لهما، لكن لما جاءت الآية بنفي الإدراك خاصة دل ذلك على إثبات ما دون الإدراك، والذي دونه الرؤية كما سبق. واستدلوا أيضا بقوله لموسى لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. وقالوا إن لن في هذه الآية تعني التأبيد، ويقصدون بالتأبيد في الدنيا والآخرة، الدنيا والآخرة. فهذا هو مذهب المعتزلة والجهمية وجماعة من أهل البدع، لكن الأشاعرة قد يختلفون عنهم، فإنهم ينفون الجهة ويوافقون المعتزلة في نفي الجهة، لكنهم لا يوافقونهم على نفي الرؤية، فهم يثبتون الرؤية ويوافقون بذلك أهل السنة والجماعة. ومن خلال ذلك نقول إنهم يوافقون الجهمية والمعتزلة من وجه ويخالفونهم من وجه. والمقصود أن الحق في هذه المسألة ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة من إثبات الرؤية لله سبحانه وتعالى دون الخوض في التفاصيل والدقائق التي سكت عنها القرآن وسكت عنها النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هؤلاء الذين خاضوا في هذا الباب خاضوا في مسألة الجهة وتكلموا عليها وأطالوا فيها، ثم اضطربوا في الكلام عليها اضطرابا شديدا، ثم يعني ترتب على هذا إثبات الرؤية وما سوى ذلك. لكن أهل السنة والجماعة قالوا ما دام القرآن دل على ذلك فنثبته كما جاء في القرآن ولا نخوض بأكثر من ذلك. هذا مذهب السنة والجماعة، ولذلك عصمهم الله من الافتراضات والكلام الذي لا يليق بحق الله جل وعز، فهم يثبتون الرؤية لله سبحانه وتعالى من غير خوض في التفاصيل والدقائق والجزئيات التي خاض فيها المعتزلة وسائر أهل البدع. وقد سئل الإمام مالك رحمه الله تعالى عن هذه الآية، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. انظروا جواب هذا الإمام بما جاب، لما حجب أعداءه فلم يروا تجلى لأوليائه حتى رأوا. كلام مختصر وجميل وكلام جامع، وهكذا السلف لا تجد لهم كلاما طويلا. حتى لو بحثت مثلا كلام للإمام الشافعي أو الإمام أحمد أو من قبلهم من السلف، لا تجد أنهم يطيلون في الكلام والتفاصيل وما سوى ذلك. كلام مختصر، أحيانا سطر أحيانا سطرين أكثر أقل بس. وفي الغالب أن هذا هو ما يعبرون به، ولا سيما في هذا الباب. فالإمام مالك رحمه الله تعالى يفسر هذه الآية الكريمة بهذا التفسير، لما حجب أعداءه فلم يروه تجلى لأوليائه حتى رأوا. وهذا النص عن الإمام مالك ذكره الإمام اللالكائي في كتابه الماتع أصول الاعتقاد. وقريب من ذلك الإمام الشافعي، فإنه فسر الآية الكريمة بتفسير بليغ دقيق مختصر جامع مانع. قال رحمه الله في الآية دلالة على أن أولياء الله يرونه عيانا، كلام جامع وكافي. وعلى كل حال، على كل حال، مسألة الرؤية مسألة طويلة من حيث الأدلة وما قال أهل البدع في هذه الصفة، وجواب أهل السنة على ما قال أهل البدع. كلام في هذا يطول، وقد ذكرت جزءا وشطرا من ذلك في شرحي على حية ابن أبي داود، على البيت الذي ذكره ابن أبي داود رحمه الله تعالى، حيث قال: وقل يتجلى الله للخلق جهرة كما البدر لا يخفى وربك أضحى. فمن أراد الاستزادة في ذلك يرجع إلى شرح الحائية. وعلى كل حال، هذا خلاصة ما يمكن أن يقال في هذا الباب. يمكن أن نقول لكم أن ابن القيم رحمه الله تعالى لخص هذه المسألة بقوله: والناس في إثبات الرؤية وعدمها طرفان ووسط، فقوم غلوا في إثباتها حتى أثبتوها في الدنيا والآخرة، هم الصوفية، وقوم نفوها في الدنيا والآخرة وهم الجهمية والمعتزلة، والوسط هم أهل السنة الذين أثبتوها في الآخرة حسب ما تواترت به الأدلة. أما في الدنيا فأهل السنة، أهل السنة يقطعون بأن ذلك لا يمكن، إنما الرؤيا في الآخرة فقط. وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا من أدلة في مسألة الرؤيا هي أهم وأبرز الأدلة التي يذكرها العلماء في هذه الصفة، صفة الرؤيا. ومنها مثلا ما جاء في سورة يونس: الذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قد يقول قائل: أين ذكر الرؤية في الآية؟ نعم سليمان. نعم، هذا كلام أهل العلم صحيح، هذا كلام أهل العلم صحيح، أن المقصود بالزيادة رؤية رب الكريم سبحانه وتعالى، لكن هذا جاء النص عليه في السنة. نعم، النص عليه في السنة في حديث من؟ ارفع صوتك. إذا دخل الجنة الجنة، نعم، يقول الله تعالى: تريدون شيئا أزيدكم؟ قالوا: ألم تبيض وجوهنا، ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار، فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم جل وعز. وتلا صلى الله عليه وسلم هذه الآية: الذين أحسنوا الحسنى وزيادة. ولا تفسير أجمل وأعظم من تفسير محمد صلى الله عليه وسلم، ولذلك هو أعظم التفسير، تفسير النبي صلى الله عليه وسلم القرآن. إذن ما دام النبي صلى الله عليه وسلم فسر الزيادة في هذه الآية الكريمة بأن المقصود بها رؤية رب الكريم في الآخرة، فلا داعي للتطويل في تفسير الزيادة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك وأخبر أن الزيادة هي رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة، والحديث كما سبق معنا في صحيح الإمام مسلم. نعم كمل. وهذا الباب في كتاب الله كثير من تدبر القرآن. وهذا الباب، يقول: وهذا الباب في كتاب الله كثير. أي باب من هذا الباب؟ يقول: وهذا الباب في كتاب الله كثير. نعم، باب الصفات والأسماء. يقصد أن أدلة الأسماء والصفات في كتاب الله كثير. كأنه يقول لك رحمه الله: لم أستوعب كل الآيات التي جاءت في الصفات، ابحث عنها، كأنه يقول لك ذلك. وهذا الذي نجده في الواسطية، أن المؤلف رحمه الله تعالى لم يستوعب كل الآيات التي جاءت في باب الأسماء والصفات إلا في باب واحد، إلا في باب واحد استوعب وأتى بكل الأدلة في الصفة. فما هي هذه الصفة؟ تفضل. الاستواء، صفة الاستواء. كم عدد الآيات التي جاءت في ذلك؟ نعم، 7. ليس كذلك؟ 7 استوعبها، وذلك لأن الآيات محصورة هي 7 فقط. الأول. 2، لأهمية هذه المسألة، لأهمية هذه المسألة. وكان السلف رحمه الله تعالى يتكلمون كثيرا عن مسألة الاستواء، لأنه ظل بسبب ذلك أقوام وفئام. فلأجل هذا المؤلف رحمه الله تعالى استوعب ما يتعلق بالآيات الواردة في هذه الصفة لله سبحانه وتعالى. وعلى كل حال، المؤلف رحمه الله تعالى لما انتهى من الآيات الواردة في الصفات، دلف إلى الأحاديث الواردة في الصفات. فما أجمل هذه الطريقة، وما أروعها، وما أجملها. الارتباط بالكتاب والسنة دائما. لم يزد على ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما انتهى من هذا الباب، الآيات الواردة في الصفات، انطلق إلى الأحاديث الواردة في الأسماء والصفات. وهناك جملة من الفوائد والقواعد التي يمكن أن نستفيدها من طريقة الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في سرده للآيات المتعلقة بالصفات. أولا، اتفاق السلف على وجوب الإيمان بكل الأسماء وما دلت عليه هذه الأسماء من صفات، هذا اتفاق لا إشكال في ذلك. 2، من القواعد التي نستفيدها من سياق المؤلف رحمه الله تعالى هنا، أن هذه الآيات دلت على أن صفات الباري جل وعز تنقسم إلى أقسام. قسم الأول، صفات ذاتية لا تنفك عن الذات الإلهية، لا تنفك أبدا عن الذات الإلهية، ومر بنا جملة من الأمثلة على ذلك، كالعلو، السمع، البصر. فهذه ماذا يقول عنها العلماء؟ صفات ذاتية. كيف ذاتية؟ يعني أن الله موصوف بها دائما وأبدا. ذاتية يعني أن الله موصوف بذلك دائما وأبدا، فهو موصوف بالعلو دائما، صفة لا تنفك عن الله. الحياة موصوف بها دائما، السمع، البصر، وهكذا في جملة من الصفات. 2، صفات فعلية، والضابط في الصفات الفعلية أنها تتعلق بالمشيئة، ومر بنا جملة من أمثلة ذلك، مثل صفة الاستواء والضحك وصفة الغضب والنزول والفرح. فكل هذه الصفات مما يثبت لربنا جل وعز، لكن هذه الصفات لا يقال عنها ما قيل عن القسم الأول، أنها لا تنفك عن الذات الإلهية، لا، هذه متعلقة بالمشيئة، هكذا يقول أهل العلم، هي متعلقة بالمشيئة. ثم القسم الثالث، صفات ذاتية وفعلية، يعني بالاعتبارين يصح أن يقال إنها ذاتية ويصح أن يقال إنها فعلية. كصفة الكلام، صفة الكلام هل هي ذاتية بناء على ما سبق لا تنفك عن الله، أو هي فعلية مربوطة بالمشيئة؟ تقول هذا وهذا، كلاهما صحيح. فهي صفة ذاتية باعتبار أصل الكلام، وفعلية باعتبار أحد الكلام. على كل حال، كلام على هذا يطول، لكن هذه خلاصة. وثالثا من القواعد إثبات تفرد الرب سبحانه وتعالى بكل صفات الكمال، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ورابعا إثبات جميع ما ورد في الكتاب والسنة من الصفات الذاتية والفعلية خلافا لأهل البدع، وهم على قسمين. القسم الأول معتزلة، فإن المعتزلة كما سبق معنا مرارا ينفون جميع الصفات ويثبتون الأسماء. الجهمية ينفون جميع الصفات والأسماء. إذن أيهما أخطر وأعظم؟ الجهمية، لأنهم ينفون جميع الأسماء والصفات، جميع الأسماء والصفات. المعتزلة ينفون الصفات ويثبتون الأسماء، لكن النتيجة واحدة، نتيجة واحدة، هذا تعطيل، سواء على مذهب المعتزلة أو على مذهب الجهمية. وعلى كل حال الكلام على هذا يطول، لكن هذه خلاصة سريعة في أهم القواعد التي استفدناها من سياق شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الواسطية في القسم الأول المتعلق بالآيات الواردة في الصفات. وغدا إن شاء الله نبدأ بالقسم الثاني، الأحاديث الواردة في صفة الله سبحانه وتعالى. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. العلم نور ساطع لا ينطفي، به ينال المرء أسمى شارفي.